بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 98 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: كون إنزال القرآن هنا في الليل دون النهار مشعر بفضل اختصاص الليل، وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره. فمن القرآن قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومنه قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن السنة قوله: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، الحديث. وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية وبتجليات الرب سبحانه لعباده، وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه. إذن الليل والنهار خلق من خلق الله، وآية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. والإنسان في النهار مع مشاغله ينشغل بأداء حق الله تعالى، ولكن الليل يكون الإنسان فيه منصرفا أكثر إلى ما هو متجه إليه من العبادة والطاعة. وقد يحصل في الليل من الرهبة، وهذا يجعل الإنسان يستذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول ابن جزي: الضمير في أنزلناه للقرآن دال على ذلك سياق الكلام، وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه. أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. فربنا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا ذكر الضمير يجعل الإنسان يستحضر أن القرآن في قلوب الناس وفي مخيلتهم دواما، وكلما رأوا آية من الآيات، كلما رأوا آية من آيات هذا الكون استذكروا ما يقابلها من آيات الله تعالى في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا إلا وذكره في كتابه، علمه من علمه وجهله من جهله. الثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه. إذن هذه كلها تدل على عظمة المنزل وهو القرآن الكريم. فلما القرآن عظيم ينبغي على الإنسان أن يعطي القرآن أفضل الأوقات. ثالثا، قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يقول البقاعي: دل ذلك على غاية العوج لأهل الكتاب، لأنهم كانوا لما عندهم من العلم أولى من المشركين بالاجتماع على الهدى، ودل ذلك على أن وقوع اللدد والعناد من العالم أكثر، إذن هم أصحاب عناد، وربنا جل جلاله بينهم، ولذلك الإنسان يحذر أن يكون على طريقتهم أو أن يكون من خلالهم. ويحقق الإنسان عقيدة الولاء والبراء، وليحذر الإنسان أعداء الله، فإياك أن يجتمع في قلبك محبة من يبغضه الله تعالى. رابعا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يقول ابن جزي: وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة، لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره. طبعا كان ينبغي أن يكونوا أول المستجيبين، ولكنهم عياذا بالله تعالى كفروا. خامسا، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد، يعني الإنسان يميل من الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ولذلك الصلاة عبادة عظيمة يحققها الإنسان ويستشعر أن جميع بدنه وأن قلبه مقبل على الله تعالى خاضع له، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاوج، وذلك دين القيمة أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان. وفي دروسنا لمختصر صحيح البخاري يمر نحو هذا. سادسا، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع الشرائع، الدين والدين على الإخلاص لله والإحسان لعبيده، وقد جاء في الصلاة والزكاة. فهذا العطف يدل على عظم شأن الصلاة وعظم شأن الزكاة. سابعا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، في هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب وهو أن يراد به وجه الله تعالى لا غيره. معاني الكلمات: لنسفعا، لنأخذنه أخذا عنيفا فنطرحه في النار، نادية أهل مجلسه من قومه وعشيرته، الزبانية ملائكة العذاب، منفكين تاركين كفرهم، كتب قيمة أخبار صادقة وأوامر عادلة. العمل بالآيات: قل اللهم خذ بناصيتي للبر والتقوى. فالإنسان يسأل ربه دواما أن يكون على الهداية والاستقامة، فربنا قال عن ذاك العاصي: كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فما ذاق الناس أضر من المعاصي، وما تجرع أمر من السيئات. ثانيا، تقرب إلى الله بسجود عبادة من شكر أو تلاوة أو صلاة عند موجبها وسببها. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. على الإنسان أن يؤدي السجود في الصلوات المفروضة وفي الصلوات النوافل وفي سجدة الشكر وفي سجود التلاوة، والإنسان يتعبد ربه بهذه العبادات أجمع. ثالثا، ذكر من حولك بأهمية الإخلاص في العبادة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص فيه الخلاص، وعلى الإنسان أن يحقق الإخلاص دواما وأن يراقب نفسه. التوجيهات: أولا، فضل ليلة القدر وما فيها من الخيرات. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه ليلة عظيمة والإنسان يهتم بجميع الليالي، لكن ما جاء فيه الفضل خاصا يزداد فيه الإنسان عناية. ثانيا، الحرص على الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله ونبذ الافتراق. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثالثا، من أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة التي هي حق الله، والزكاة التي هي حق الخلق. فالإنسان يحقق الصلاة ويحقق الزكاة ويحقق جميع ما ينبغي، لكن هذه الأمور المهمة يرد تكرارها لأهميتها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وفي هذه الساعة أن يبارك لنا ولأمة محمد أجمعين، وأن يدفع الله البلاء عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.